قال الإمام المصنف رحمه الله تعالى: باب ما جاء في الإقسام على الله. عن جندب بن عبد الله رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قال رجل: والله لا يغفر الله لفلان. فقال الله عز وجل: من ذا الذي يتألى علي ألا أغفر لفلان؟ إني قد غفرت له وأحبطت عملك. رواه مسلم. وفي حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن القائل رجل عابد، قال أبو هريرة: تكلم بكلمة أو بقت دنياه وآخرته. مناسبة ذكر هذا الباب في كتاب التوحيد أن الإقسام على الله إذا كان على وجه الحجر على الله فهو مناف للتوحيد، لأنه من سوء الأدب مع الله تعالى. باب ما جاء في الإقسام على الله، أي من الأدلة على تحريم ذلك. قال رجل: والله لا يغفر الله لفلان. فقال الله عز وجل: من ذا الذي، هذا استفهام إنكار، يتألى علي أن يحلف ألا أغفر لفلان. إني قد غفرت له وأحبطت عملك، أي أهدرته. قال أبو هريرة: تكلم بكلمة أو بقت، أي أهلكت دنياه وآخرته. ومعنى الحديث: يخبر النبي صلى الله عليه وسلم على وجه التحذير من خطر اللسان أن رجلا حلف أن الله لا يغفر لرجل مذنب، فكأنه حكم على الله وحجر عليه بما اعتقد لنفسه عند الله من الكرامة والحظ والمكان، ولذلك المذنب من السخط والإهانة، وهذا إدلال على الله وسوء أدب معه، أوجب لذلك الرجل الشقاء والخسران في الدنيا والآخرة. ومناسبة ذكر الحديث للباب أنه يدل على تحريم الإقسام على الله على وجه الحجر على الله والإعجاب بالنفس، وذلك نقص في التوحيد. الإقسام على الله تعالى على وجه الحجر على فضله سبحانه من أعظم المحرمات المنقصة لتوحيد العبد، فيجب الحذر من ذلك. والله سبحانه له كمال التعظيم والإجلال، وسعت رحمته كل شيء، لا مكره له. فينبغي على العبد وإن كان من أهل الصلاح أن يتأدب مع الله، فلا يقسم بأن الله لا يغفر لفلان ولو كان باعثه الغيرة وحب الخير. وأنواع الإقسام على الله: أولا، أن يكون الباعث على القسم حسن الظن والثقة بالله، فهذا جائز لقوله صلى الله عليه وسلم: إن من عباد الله من لو أقسم على الله لأبره، أخرجه البخاري. هذا هو القسم الأول من أنواع الإقسام على الله، أن يكون الباعث على القسم حسن الظن والثقة بالله، هذا جائز بقوله صلى الله عليه وسلم: إن من عباد الله من لو أقسم على الله لأبره، أخرجه البخاري. القسم الثاني أن يكون الباعث على القسم الإعجاب بالنفس وتحذير فضل الله، في ذلك إساءة أدب مع الله عز وجل، فقول والله لا يغفر الله لفلان هذا من المحرمات المنقصة لتوحيد العبد، وهذا النوع هو المراد بهذا الباب. فأخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم على وجه التحذير من خطر اللسان أن رجلا حلف أن لا يغفر الله لرجل مذنب، فحكم على الله وحجر عليه لما اعتقده لنفسه عند الله من الكرامة والمكانة، وما لذلك المذنب من السخط والإهانة. هذا سوء أدب مع الله، أوجب لذلك الرجل الشقاء والخسران في الدنيا والآخرة. وفي الحديث دلالة على أن الجنة أقرب إلى أحدنا من شراك نعله، وأن النار كذلك، نسأل الله العافية. فالواجب على العبد أن لا يقسم على الله على وجه الحجر، بل ينبغي أن يتأدب مع ربه وأن لا يغتر بكثرة عمله، بل عليه أن يسأل الله الثبات.